أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات برمينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أخوة أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الإذاعة المصرية. يوسف إدريس، الأديب والكاتب الكبير، تحاوره الإعلامية الكبيرة سامية صادق في برنامج هؤلاء والقمر عن أهم أعماله الأدبية التي كتبها. دكتور يوسف إدريس، اهلا بيك دكتور يوسف. اهلا بيكي. سيادتك عارف احنا رايحين فين سوا دلوقتي؟ افتكر رايحين القمر. ايوه بالظبط. طيب انت اديب وطبيب في نفس الوقت، فلو طلب اليك انك تكون واحد فقط في القمر، فهتختار انك تكون ايه؟ يوسف ادريس الاديب ولا يوسف ادريس الطبيب؟ والله انا اللي هختار ده ولا ده الحقيقه. طب هتختار ايه؟ انا هختار اكون يوسف ادريس اللي لا الاديب ولا الطبيب، يعني الانسان اللي هو يعني عايز يعيش زي ما هو عايز يعني. واعتقد ان دي فرصه كويسه قوي ان الواحد يبتدي حياه في كوكب ما عاش فيه حد. طيب دكتور يوسف، الحرام هو كل فعل بيرفضه الشرع، والعيب هو كل فعل بيرفضه المجتمع. ايه هو الحرام والعيب اللي بتأمل انه يصعد معك او مع غيرك القمر؟ والله انا اتمنى ان ما يطلعش حالتين، الكذب وده مهم جدا، لانه انا بعتقد ان اهل الارض كذابين جدا. طب على اساس انه الحرام ولا العيب؟ لا يعني هو اكبر الكبائر يعني في رأي الكذب. أيه. هو عيب الحرام وحرام العيب. أيه. الناس بتكذب يعني، واول ما بتكذب بتكذب على نفسها يعني. فأنا بعتقد أنه يعني الواحد لما يكون على الأمر وما فيش مجتمع مش هيضطر أنه يكذب أبدا، إنما هيكون صادق جدا مع نفسه. يعني لو خاف هيخاف، لو كان شجاع هيبقى شجاع، مش يبقى خواف وبعدين يدعي أنه شجاع، أو يبقى شجاع ويدعي أنه خواف وهكذا يعني. فأنا بعتقد أنه يعني أول حاجة الواحد يفكر يتخلص منها هو طالع الأمر، أنه يتفكر انه يتخلص من اهم عيب من عيوب البشرية وهي الكذب، والكذب على كافة مستوياته يعني. اما العيب فهو عيب الخوف عند الناس، واول خوف هو خوف الانسان من نفسه ورغباته واحلامه وما يريد يعني. وانا بعتقد ان احنا بنخاف خوفين، خوف مننا من انفسنا، وخوف من الاخرين اللي هم المجتمع يعني. وانا بعتقد انه لما هيخف ضغط المجتمع، لانه مفيش مجتمع في القمر، الواحد هيخفف جدا من خوفه من المجتمع، وبالتالي من خوفه من نفسه، لانه الجزء اللي بيخاف فيه من نفسه هو المجتمع مجسدا في نفسه يعني. فانا بتمنى جدا الواحد يعيش في مجتمع ما هوش خايف منه، في مجتمع ما هوش خايف من نفسه. انا دلوقتي انا فهمت ليه انت اخترت انك تطلع على القمر يوسف ادريس الانسان، وبتركز على النفس فعلا يعني. بتهيألي ان حقيقي ابشع انواع الكذب كذب الانسان على نفسه، وكذلك بالنسبه للخوف. طب هسالك سؤال بصراحه، انت عمرك ما كذبت؟ لا، يمكن السؤال يكون عشان يبقى بصراحة يعني عمرك قلت الحقيقة. أنا أعتقد أنه يعني من العبث أن الواحد يكون عايش يعني بين الناس وما يكذبش يعني. أنا مرة كتبت قصة من السذاجة يعني. كتبت قصة قصيرة عن واحد قرر يقول الحقيقة الصبح يعني الساعة 8، فكانت النتيجة أنه قعد الساعة 8 بالليل. طب وانت صغير يعني معروف ان الاطفال بالذات بيبقى خيالهم واسع وعندهم كذب ابيض, ما تذكرش وانت صغير كنت بتحب تكذب ولا لا برضو؟ لا بالعكس, وانا صغير كنت بقول الحقيقه. ما اتعلمتش, المجتمع علمني كده غير على كبري. طب تذكر كذبه وقعتك في اشكال كبير كرهتك في الكذب اكتر؟ والله ده دايما الاشكالات دي موجوده يعني, وبالذات فيما يختص بالمواعيد. يعني انا احيانا بنسى المواعيد وبعدين خجلي من الاخرين بيدفعني ان افتعل القصه, وغالبا ما بتكونش قصه قصيره ولا كويسه, وغالبا بتتفاس فده بيوقعني في اشكالات مع الناس. يعني انا عامل ايه, انا فعلا نفسي اوفي بالمواعيد جدا وببقى حريص عليها جدا, انما شيء ما في خطا في تركيبي مع الزمن, يعني ما بظبطش حكايه الزمن دي ابدا. فعمري ما رحت في في في الميعاد اللي ضربته بالظبط, يا اما قبله يا اما بعده, انما في نفس الميعاد ما اقدرش احس ان في تنافر شديد بيني وبين اللحظه بتاعه الميعاد. يمكن بتحس ان الميعاد نوع من القيد. بالظبط يعني يمكن. برافو. طيب دكتور يوسف, وانت من سكان الارض اقمت جمهورية فرحات وحددت معالمها, مطلوب منك بقى انك تحدد لنا معالم جمهورية القمر. تفتكر هتكون صورة تبقى الاصل من جمهورية فرحات ولا هتغير فيها؟ لا ده ما فيش شبه بينها ابدا وبين جمهورية فرحات, لان جمهورية فرحات كان بيتخيلها صول فرحات وقعت في اسمه بيس, انما احنا دلوقتي قاعدين على الارض ونتخيل جمهورية تانية خالص ارحب بكثير جدا من جمهورية فرحات. الجمهورية بتاعتي على القمر الحقيقة إذا تخيلتها يعني عايز ألغي منها حاجات أساسية, مثلا زي ألغي الباسبورتات. أول حاجة ألغيها الباسبورتات, إن الواحد ساعة ما يسافر يقدر يركب الطيارة ويركب القطر ويسافر ويسافر بدون محطة وبدون مكان. يعني نمرة اتنين, ألغي الشنط, إن الواحد يسافر من غير شنط ويتحرك بدون قيود. نمرة ثلاثة, ألغي الملابس, لأنه في الواقع الملابس بتحدي جدا من حرية الإنسان. مش معنى كده أنه يتعرى يعني, إنما الاهتمام بالملابس. يعني ممكن الواحد يلبس أي حاجة, يعني يسقط من دماغه حكاية الملابس دي جزء من شخصية الإنسان, إنما شخصية الإنسان بنفسه بشخصيته بجسمه بعقله وتفكيره. نمرة أربعة, الحقيقة يعني عايز ألغي البيوت. إزاي بقى؟ يعني أنا لاحظت مثلا إنه في القاهرة مثلا عندنا 4 مليون شخص, قولي مثلا منهم 500,000 عيلة, باعتبار عيلة مكونة من 4 أشخاص, كل بيت منهم بيطبخ كل يوم. فتصوري عدد الطبخات اللي بتطبخ في اليوم 3 مرات في 500,000, بمليون ونص طبخة بتتعمل في كل بيت. ليه؟ ما ممكن يأكلوا في مطعم, يعني ممكن تطبخ طبخة واحدة الناس تأكل منها وتنتهي من عملية الأكل دي ببساطة. وإحنا شعب بيهتم بالأكل جدا جدا, يعني تلاقي الواحد يقول لك انا النهارده هاكل بطه, يعني كانه بيخطط للغدا من مثلا الساعه 8 الصبح, في حين انه بره الانسان ما بيبتديش يخطط للاكل اللي قبلها بدقيقه واحده, يعني يقرر هاكل ايه وخلاص وينتهي من العمليه دي. طب انت النهارده اكلت ايه؟ انا النهارده لسه متغدي, معاني الساعه 8 بالليل, دليل اني نسيت الفطار والغدا. مش عايز تقول لي يعني اكلت سندوتشين الحقيقه, واحد فول والتاني لحمه. انت عامل رجيم او حاجه؟ لا ابدا, بس ما كانش في وقت, كان عندي ندوه ومخلصها لسه قبل التسجيل بربع ساعه ولازم اجي في ربع ساعه, فما فيش وقت ناكل. شوف ده بيؤكد كلامك من الاول, يعني ايه انك ما تحبش الكذب. لا اكلت بطه ولا حاجه. لا. طيب دكتور يوسف, اي قارئ لك الحقيقه يعني بيحس بعاطفه خاصه, يعني او انت كمان ضروري بتحس بعاطفه خاصه بتربطك بكل ابطال قصصك, فيهون عليك انك تتركهم في الارض عشان تقيم بعيد عنهم في القمر؟ ومين قال ان انا هقيم في القمر؟ لا احنا المفروض البرنامج نقدر نتصور كده. ده انا هقيم في القمر؟ ده لا يمكن, ده نهرب. ما اقدرش, ده انا يعني اذا ما كانش في صاروخ يرجعني الارض اخترع صاروخ يرجعني الارض, لان انا لا استطيع اطلاقا, مش ان ابقى بعيد عن الارض, ابقى بعيد عن مصر. يعني أنا أذكر يعني في سنوات كثيرة سابقة كنت راجع من بيروت وكنت كان مفروض يعني إذا أنا رجعت مصر هيقبض علي، ده قبل الثورة الكلام ده. وبعدين لما شفت مينا اسكندرية وكان ممكن أسافر فرنسا وما يقبضش علي، ففضلت أني أخش مصر وأنا مقبوض عليه عن أني أسافر أروح أي بلد تانية. ياريت ناس كتير يسمعوا الكلام ده. طيب دكتور يوسف، الأرض حافلة بالفرافير، هل تتوقع أنك تجد على القمر فرافير أيضا، ولا أنت بتعتبر أن الفرافير دي بضاعة أرضية؟ والله يا أصل نفس القمر فرفور للأرض وعاد يلف حواليها، والأرض نفسها فرفورة لأنها بتلف حوالين الشمس، والشمس أيضا فرفورة لأنها بتلف حوالين المجرة، كلهم فرافير يعني. فأنا بعتقد أنه الفرافير هو كل شيء، بس هي الإشكال أن احنا بنخدع نفسنا. يعني احنا على الأرض نتصور الشمس دي سيد، في حين هي فرفورة غلبانة زينا، وبعدين إذا رحنا الشمس بنتصور الشمس سيد بالنسبة للمجموعة الشمسية أو المجرة، في حين أنه برضو المجموعة دي غلبانة زينا. طيب إذا حبيت أنك تختار حواء القمر وما تكونش زوجتك، فإيه مواصفات حواء اللي هتختارها؟ بتهيالي هي تكون حواء قمرية بمواصفات أرضية، يعني يعني بمواصفات ترابية، يعني بمعنى انها مش تكون زي القمر انما تكون زي الارض، وانا رأي ان الارض اجمل من القمر يعني، فمفروض انها تكون فيها خصب الارض وجمال الارض، ويعني في عينيها خضرة الارض، وفي نفس الوقت ما يقولوش عليها زي القمر يعني. لا انا عايز حبيبه يقولوا عليها، او هي حواء يقولوا عليها زي الارض في القمر يعني. طيب لو طلب منك او القمريون، احنا متصورين انهم سكان القمر، قالوا لك اوصف لنا رؤيتك للارض ومن عليها في جمله واحده، فيوسف ادريس هيقول لهم ايه؟ اقول لهم هذه كره يخطونها كرويون بيلعبوا كره يعني. كتاب دكتور يوسف في ايدي القراء كتب كتيره قوي لك، ايه هو الكتاب اللي توافق على اعاده نشره في القمر؟ والله هو مش كتاب، هو قصه اسمها معجزه العصر، ودي كتبتها عن انسان صغير جدا انما اخترع طريقه لوصول القمر اسهل بكتير جدا من طريقه لوصول بقى الامريكان يعني. طيب هتخلي اسمه زي ما هو ولا هتفكر تغير الاسم؟ لا انا بدل ما اسميه معجزه العصر هسميه معجزه القمر. طيب دكتور يوسف، انت خيالك ابدع شخصيات كتيره قوي في قصصك القصيره الجميله، فلو اخترنا مجموعتك الاخيره النداهه، اي شخصيتها تعتقد ان هو سوف يعيشك على القمر؟ والله انا اعتقد ان شخصيه النص نص اللي كتبت عنها في معجزه العصر شخصيه مناسبه جدا للمعيش على القمر، لانه موسوعه انسانيه، ده راجل واخد 14 دكتوراه في كل فرع من فنون العلم والادب، وبعدين عبقري وموهوب، وانسان يعني عامل زي يعني هو الكره الارضيه مصغره. أيوة. فكاني سافرت القمر والكره الارضيه معك الكره برضه يعني احتفظ بيها. طيب دكتور يوسف، الحياه على الارض طبعا مش بتخلو من المشكلات اللي بترهق اعصاب الانسان عامه والفنان بصفه خاصه، فاي مشكلاتك تود انك تلقي بها من الصاروخ بعد ان يبارح الارض وقبل ان يبلغ القمر؟ والله هي مشكلاتي مع الاخرين يعني. طب كويس، يبقى مش هيكون في مشكلات طالما انك طالع لوحدك. طالع لوحدي، بس الانسان لما بيطلع بيشيل مشاكله معاه، وانا نفسي جدا اني حتى لو هو لوحده بيبقى الاخرين معاه. اغنيات المفضله، نستمع الى المطربه الكبيره سعاد محمد في برنامج اغنيات المفضله، تحاورها الإعلامية الكبيرة سلوان محمود وأجمل الأغنيات. عزيزي المستمع، في تراثنا الغنائي الكثير والكثير من الأغنيات، ولكن هناك أغنيات تعيش في الوجدان وتقاوم كل نسيان، فماذا لو سألنا المؤلفين أصحاب الكلمات والملحنين والمطربين والمطربات عما يفضلون من أغنيات؟ يقدم لنا كل منهم أغنياتي المفضلة. برنامج تعده وتقدمه سلوان محمود. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. ضيفة هذه الحلقة فنانة لها شهرتها الواسعة في مجال الغناء، فهي صاحبة صوت من أجمل وأندر الأصوات. ضيفتنا هي الفنانة الكبيرة سعاد محمد. فنانة كبيرة سعاد محمد، أهلا بك. يا أهلا بك. الفنان سعاد محمد صوت تميز أداء وطربا، وتميز خلقا أيضا، يعني ده باعتراف الجميع، وده يمكن ما بينفصلش عن بعضه. فنانة سعاد محمد، بدايتك مع الغناء كانت إمتى؟ أنا غنيت أول مرة في حياتي سنة 48، عملت فيلم فتاة من فلسطين. هو اللي بقول فيه مثلا يا مجاهد في سبيل الله، أغنية تانية بنت البلد حد لكم، وفي أغنية كمان إيش صابك يا صبية، ده من فتاة من فلسطين. لكن ده مش الفيلم الوحيد، لا، عملت فيلم تاني كمان أنا وحدي اللي بقول فيه فتح الهوى الشباك، القلب ولا العين، يا حبيبي يا رسول الله، الأغاني الحلوة المشهورة اللي اتشهرت فيها. يعني كانت البدايات الحقيقة أغاني اشتهرت فعلا، يعني طبعا لغاية دلوقتي يطلبوا مني الجمهور الأغاني دي. طيب خلينا نتوقف مع بعض عند أغنية من هذه المرحلة نسمعها مع بعض، وحضرتك تختاريها. يعني أقول لك القلب ولا العين. القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ فيه ناس تقول العين وناس تقول القلب. القلب ولا العين، مصر عملتي الفيلمين دول الاغنيات حضرتك قلتي عليهم، لكن قبل كده بدايتك الحقيقيه مع الغناء هل كانت في مصر ولا كانت في لبنان مثلا؟ الحقيقه هي انا اول ما ابتدات في المغنى غنيت مظلومه يا ناس، كنت لسه ما جيتش مصر. لما جيت مصر غنيت الاغاني بتاعت الافلام اللي اقول عليها. طيب لو سألت حضرتك عن برضو عمل من الأعمال اللي اشتهرتي بيها جدا، يعني في أغنية اللي بقول فيها من غير حب الدنيا دي ايه، دي كمان اشتهرت فيها لما جيت مصر كمان، وغنيت الأغنية دي على المسارح وسجلتها في الإذاعة، من غير حب الدنيا دي ايه، أغنية حلوة. ولا حد قاسى قد ما طويلة قوي في مصر. كان سنة تقريبا الحقيقة أنا جيت سنة 48 عملت الفيلم فتاة من فلسطين وبعدين رجعت تاني غنيت في لبنان في سوريا في بلاد العربية كلها ورجعت تاني سنة 52 عملت فيلم أنا وحدي اللي فيه الأغاني فتح الهوى الشباك والقلب ولا العين والحاجات دي. بعدين يعني رجعت تاني كمان أنا لأنه أنا بغني في كل بلاد العربية أنت عارف حضرتك وبرجع تاني مصر بسجل للإذاعة أو بعمل أفلام. عملت مثلا فيلم الشيماء عملت فيلم شهيدة الحب الإلهي غناء حضرتك قدمتي غناء مش تمثيل يعني. هو كان تمثيل لكن هو بس فتاة من فلسطين والقلب ولا العين أنا وحدي. أما غناء الشيماء بس وغناء كمان اسمه إيه ده شهيدة الحب الإلهي وغنيت دور أنا هويت في فيلم بمبا كشر. اسمح لنا نتوقف عند هذا الدور الشهير جدا لحضرتك واللي الحقيقة يعني بيشجي كل من سمعه ودايما الجميع بيطلبوا دور أنا هويت وانتهيت ده ظروفه يحكي لنا عنه. الحقيقة هو دور طبعا دور كبير وعظيم ومش أي فنان يقدر يغني الأدوار دي لأنه فيها طبقات عالية قوي قوي وبعدين واطي قوي قوي قوي وصعب الأداء فيها. أنا كنت في لبنان وبعدين جت الإذاعة اللبنانية بتقول لي سجلينا دور أنا هويت إذا ممكن. قلت له ما عنديش مانع. الحقيقة حفظت الدور كان يوميا حفظني هذا الدور الأستاذ توفيق الباشا هو فنان كبير وغنيته وسجلته في لبنان وجيت هنا هديته للإذاعة المصرية. والحقيقة دايما بيزعوه لي يعني الدور أنا هويت من أنجح الأدوار اللي أنا غنيتها هي دور أنا هويت. الحقيقة ما قدمتيش حاجة تانية لسيد درويش؟ لا أنا للإذاعة ما قدمتش غير الدور أنا هويت لكن في التلفزيون عملت الموسيقى العربية مع الأستاذ أبو عوف عملنا الأدوار أكتريتها لسيد درويش ولجميع الفنانين الكبار هي موجودة دلوقتي في التلفزيون لكن ما بزعوهاش ما عرفش ليه. يا ريت تحطوه يعني تحطوه لنا نسمعه. حلقة من برنامج هؤلاء كانوا ظرفاء، من بينهم الفنان علي الكسار وبدر الدين جمجوم. هؤلاء كانوا ظرفاء. هؤلاء كانوا ظرفاء. تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج محمد السيد. علي الكسار. الفنان علي الكسار من حي الدرب الأحمر بالقاهرة. هوى الفن التمثيلي صبيا وشابا، لكنه لم يدخل مدارس ولم يتعلم، عمل طاهيا دون أن تتخلى عنه أو يتخلى هو عن هواية التمثيل، والتمثيل المضحك بالذات ساعده على البروز بين المحيطين به خفة دمه، فأتيح له إحياء حفلات وسهرات وأفراح بروايات فكاهية كان يؤلفها هو ويبتكر نكاتها، والأحداث فيها تدور حوله لينطلق هو بقفشاته وتعليقاته المضحكة. هكذا جهد بدائي طبعا لا يستند إلى عناصر فنية علمية، لكن انتشاره بفرقته الصغيرة في الحي والأحياء المجاورة نبهت إليه متعهد حفلات كان اسمه الحاج مصطفى حفني، فأغراه بتكوين فرقة من المحترفين تحمل اسمه، يتكفل الحاج مصطفى بنفقاتها، وأتى له بمؤلفين وممثلين معروفين، واستورد له فرقا استعراضية أجنبية من أوروبا لأعماله الاستعراضية. وهكذا قامت فرقة علي الكسار برواياتها الضاحكة، وكانت هناك روايات مضحكة أخرى خلف الكواليس. جهدي انت بتتغدى يا سي حامد؟ كلك نظر يا سي علي. يا اخي قول لي كلك لقمه مش كلك نظر. يلا بسم الله. فرخه فاخره وسمينه ايه؟ سمينه منين دي؟ متاكله قبل كده. مش ملاحظ يا حامد ان جوز الخيل بتاع الحنطور بتاعي صحته مدعبله اليومين دول؟ صحيح يا سي علي صحيح، مع انك معيلهم كلف مخصوص وبيحاسبني على علف كل اسبوع بالشيء الفلاني. يكونش جوز الخيل عاوز يتجوز. مش لما نلاقي لهم فرستين ولاد حلال. وعلى اسطبل الزوجيه راسا. ونعمل لهم فرح ويبقى البرسيم والدريس للركب. طبعا ما هو الخيل على قدوم الوردين يعني المعازيم. ايوه يا سيدي، نكلم الكلاف يرعيهم شويه. ربنا يسامحني انا شاكك في ان الكلاف بياكل من اكل الخيل. امال مالهم هفتانين وهزلانين كده؟ انت بتتخيل كده ولا ايه؟ حلوه يا حامد النكته دي، نالت الاستحصان. اسكت اسكت اسكت يا خبر، مراتك زكية ومراتي عائلة حاتفين على هنا. ومالك مخضوض كده؟ انا مخضوض لك انت، مراتك لسانها طويل. ما تخافش، دلوقتي بطلت الطيبة وبرد لها الكلمة عشرة. ما شاء الله ما شاء الله. مختلين ببعض وبتاكلوا من ورانا. لا دي فرخة غلبانة، بعتها واحد معجب لسي حامد. معجب ولا معجبة يا سي حامد؟ ما هي لو كانت معجبة كانت بعتت لديك. بيتنكت حضرتك، والمعجب ده اشترط عليك ان مراتك ما تاكلش معاك. تفاصل تفاصة. مش عيب يا سي علي، مش حرام تتشطروا انتوا الاتنين على فرخة غلبانة وتاكلوها من ورانا. احنا بس كنا بندوها لكم. مبروك اللي سمعته يا سي علي. خير يا عائلة. سمعت ان شركة مترو بتاعت امريكا عاوزاك تمثل فيلم عربي لحسابها. مش دي الشركة اللي بتبدأ أفلامها بأسد بيبص يمين وبيزقر؟ أيوة، وبيبص شمال ويزقر. صحيح، ده بيفضل يزقر يزقر. اللي هو بيزقر كده ليه يا جماعة؟ عشان يخد المتفرجين يا زكية. صحيح الخبر ده يا سي علي؟ أيوة صحيح، ما احنا معرفة من زمان. انت هتفشل يا سي علي، في معرفة بينك وبين الشركة الأمريكاني؟ لا، في معرفة بيني وبين الأسد. ازاي بقى؟ كنتوا بتلعبوا في الغابة وانتوا صغيرين؟ لا، كنا بنمثل مع بعض في هليوت. يظهر يا جماعة الأكل الدسم أثر على مخ سي علي. أيوة، اللقمة النظيفة تعبته. كويس كده يا سي حامد، الفرخة بتاعتك فكت صواميل مخ الراجل. فعلا كده، فعلا لازم يأكل الأكل المغذي بالتدريج. ها، وكنت بتمثل مع سبع مترو ازاي بقى؟ فيها ايدي اتنين زملاء اولاد كار واحد بيشتغلوا مع بعض. يا سلام، انا ما انسلوش موقف شهامة معايا. سبع مترو كان شهم معاك؟ ايوه، استلفت منه مرة باريزة. قال لي مد ايدك في جيبه وخدها. باريزة في اليود يا ظالم. يا لهوي، وجيب السبع كمان كان فيه باريزة؟ مش بيقولوا جيب السبع ما يخلاش. روايتنا حلم ولا علم؟ حلم ولا علم؟ تصوروا عجب الناس جدا يا جماعة. الحقيقة بقى انا ما كنتش انتظر لها النجاح ده كله. اهو النجاح ده نفسه حلم ولا علم؟ ده لسه الجرايد بتدق على حكاية قفشاتك مع الجمهور ودخولك افيا مع المتفرجين. وانا بدخل معاهم بارلا سمح الله، بدخل معاهم أفيا شوية فرفشة. على فكرة يا سعالي، النقاد بيقولوا ده مش مسرح، المسرح له هيبة ورسالة. هتقول لي بقى كلام يوسف وهبي؟ احنا يا سيدي رسالتنا نضحك الناس لحد ما يزخسخوا ويدبدبوا برجليهم من كتر الضحك وينسوا هموم الدنيا عندنا. ومع ذلك بنقدم اعظم روايات وبرتات متكلفة. الا متكلفة، ده انت يا سي علي بتمثل البخيل بشكل يجنن. وهي دي بقى بتاعت الخواجة مولير. ايه يعني، ادب عالمي ولا ايه؟ ايوة فعلا، انا بخيل في دور البخيل. وبتندمج فيه حتى معانا في البيت. انا برضو بخيل في البيت يا زكزك. لا لا لا لا يا زكية، اخسى عليكي، ما تشنعيش على الراجل. سعالي ما فيش كده فنجرة وكرم. اكبر دليل على الكرم اني متجوزك يا زكزك. علي الكسار. علي الكسار الفنان الشعبي ابن حي الدرب الأحمر، ابن البلد اللي فيه عرق نوبي، واللي كانت لهجته النوبية بتبان في حواره أثناء إعداده وأدائه للأدوار. علي الكسار له موقف مسرحي نادرا ما يتكرر. الموقف ده كان في الأربعينات حين قدمت إلى القاهرة فرقة الكوميدي فرانسيز علشان تعمل موسم للجالية الفرنسية في القاهرة. الكوميدي فرانسيز وهي جاية بتصحب معاها ممثل مختص في دور البخيل، واحنا عارفين ان البخيل مسرحية فرنسية كاتبها الفرنسي مولير واللي بتمثلها فرقة مسرحية فرنسية، يعني رواية من البيئة وبلهجة البيئة، واذا كان فيها قفشات اذا كان فيها تعليقات بتبقى معروفة في حدود البيئة الفرنسية. لما ترجمناها احنا في مصر لعب الكسار الدور بتاع البخيل. كان نجم فرقة الكوميدي فرانسيز اللي جاي يعمل البخيل في القاهرة، كان معاهم في مكتب الأستاذ شكري راغب مدير دار الأوبرا، وكان موجود أستاذنا زكي تريماط اللي كان في نفس الوقت في الفترة دي المدير الفني للفرقة المصرية. الكلام خد ودة بين إخواننا الفرنسيين وبين زملائنا الفنانين المصريين، ووصل إلى أنهم فهموا أن فيه في مصر ممثل ابن بلد شعبي غير متعلم بيلعب دور البخيل بصورة مذهلة. الكلام ده شوق أعضاء الكوميدي فرانسيز أنهم يشوفوا هذا الممثل. بالصدفة كان في نفس الوقت علي الكسار بيلعب الدور ده في عماد الدين على مسرح الماجستيك مع فرقته، عزمهم الأستاذ زكي خريمات والأستاذ شكري راغب وراحوا يتفرجوا على علي الكسار وهو بيعمل البخيل. بعد الفصل الأول مباشرة اللي قضاه الممثل الفرنسي وهو مذهول ومعجب ومش قادر يملك نفسه من التقدير، قال الأستاذ زكي طيمات أرجوك تقابلني بالأستاذ اللي بيعمل الدور. خدوا على الكواليس، دخل عليه عشان يحييه. الأستاذ زكي طيمات هو المترجم بين الطرفين. الرجل الخواجة الفرنساوي قلع البرنيطة وانحنى الكسار وقال له سيدي أقدم لك احترامي، أنت تلعب هذا الدور خيرا مني، أنا ابن فرنسا بلديات مولير اللي مختص في الدور اللي مقفول باسمي اللي الفرقة كل ما تروح أي حتة من أنحاء العالم تاخدني مخصوص عشان أعمله، أنت بتعمله أحسن مني. طبعا هنا كان كسر في موقف لا يحسد عليه، لا يعرف عربي ولا فرنساوي ولا يعرف حاجة أبدا، وكان غارق في خجل وحياءه، يقول له متشكر يا خواجة، ربنا يجبر خطرك يا خواجة، كتر خيرك يا خواجة، يا أستاذك يشوف الرجل ده نجيب له حاجة ساعة ولا يعني كده. هكذا واجه الكسار هذا التقدير العالمي وهو ليس إلا فنانا مصريا من أبناء البلد المجيدين. ده علي الكسار. ثم هؤلاء كانوا زرفاء. قام بالتمثيل بدر الدين جمجوم، علي الكسار، عايدة كامل، عائلة راتب، حامد مرسي، أحمد الشناوي، زكية، ليلى سابونجي. هؤلاء كانوا زرفاء. تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج محمد السيد. صحبة وأنا معهم. ونستمع الآن إلى جزء من برنامج صحبة وأنا معهم مع الفنان الكبير يحيى شاهين وصحبته الجميلة. أهل النغاور يا ليل يا ليل يا ليل، فاتوا مضاجعهم واتجمعوا، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، صحبة وأنا معهم، صحبة وأنا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف، في صالون ومعهم. آمال العمدة. هو من جيل عرف القديم منذ نشأة السينما المصرية، أي منذ 55 عام. سمعنا من خلال الصدق والمصداقية في حوار فيلم زينب الحوار منطوقا بعد أن رأيناه فيلما صامتا. هو الطيب والشرير والعملاق الطاغية، وهو رجل الشارع البسيط، وهو أستاذ في مدرسة التقمص. ولا يزال الحب مستمرا له من خلال تقدير كل من يلتقي به سواء داخل الحدود الجغرافية أو خارج الحدود الجغرافية. ولا يزال الحب مستمر له من خلال آخر أعماله عبر الشاشة الصغيرة. صاحب الصالون هو الفنان القدير يحيى شاهين الذي صفق له وأحبه حتى من لا يتحدثون بالعربية في لوس أنجلوس وفي شيكاغو وخارج الحدود الجغرافية المصرية والعربية. أتحدث إليكم من صالون تزدان جدرانه بشهادات التقدير المصرية والعالمية والتذكارات الحميمية، وأيضا تدلل على عملقة صاحب الصالون. يبقى أن أقدم صاحب الصالون، هو الفنان العربي الكبير الأستاذ يحيى شاهين، وأترك له الميكروفون ليقدم لكم ولي صحبته الفاضلة. الحقيقة أنا في قمة السعادة لأن بوجود إخواني وأحبائي وست الكل هند رستم شرفتني بالعمل معي في أفلام مختلفة وشخصيات مختلفة كثيرة، والأستاذ الكبير محسن سرحان والأستاذ صلاح ذو الفقار حبيبي وحبيب قلبي حقيقة، لأنه أنا أعرفه من زمن طويل. الأستاذ جمال الغيطاني من الأصدقاء المحبين لي وأنا أحبه من قلبي، لأنه ما تقابلناش كتير فعلا، إنما إحنا يكفي إن إحنا على الخط مع بعضنا مع نجيب محفوظ، لأنه هو من عشاق نجيب محفوظ وأنا من عشاق نجيب محفوظ. هو الأستاذ جمال الغيطاني يعني خرج من عباءة نجيب محفوظ العملاق العالمي، وأنت أصدق من جسمت شخصيات نجيب محفوظ على الشاشة. بعتبر أنه الصحبة في صالون الأستاذ يحيى شاهين تضم الفنانين العمالقة اللي عاصروا سينما الأمس وسينما اليوم، سينما اليوم وسينما الأمس، والسينما إلى أين؟ في خط تصاعدي ولا في خط تنازلي ولا في خط مستقيم؟ انت بتحرجيني ولا ايه؟ والله والسؤال ده انا دلوقتي بعتبر نفسي من المشاهدين، يعني خرجت من حكاية حتة الفن دي شوية وبقيت ناقدة زواقة. وزواقة لا، ده زواقة تبقى اتعب قوي بقى، لو هبص من ناحية الزواقة دلوقتي هتعب. فانا الحقيقة طبعا سعيدة جدا ان انا في وسط اهلي، انا بعتبر كل اللي موجودين دول اهلي. فانا عايزة بقى بالنسبة ان هم النهاردة بيكملوا الخط، فعايزة اقول لهم هل هم مقتنعين وشايفين اللي بيعملوه النهاردة صح؟ الأستاذ الجواب ده أخده من أستاذ محسن سرحان ومن الأستاذ صلاح ما تبصليش ومن الأستاذ يحيى الشاهين. على كل حال يا مدام هند، تسمحي لي أقول ملحوظة اعتراضية، إن انسحابك من الساحة وعدم تكملتك المشوار ده يعتبر في النهاية رأي خيانة. الميكروفون مع العملاق الكبير الأستاذ محسن سرحان، وإجابة على السؤال اللي طرحته السيدة سيدة الشاشة العربية السيدة هند رستم. سيدة الشاشة بجدارة والله، خلقا وفنا وكل وجمالا وشكلا وكل وأخلاقا وكل حاجة حقيقة. يعني ما من إنسان في الحقل الفني سواء القديم أو الحديث إلا ما يكن لهذه الإنسانة بالإكبار والاحترام والحب والتقدير وكل شيء. فأصبحت بجدارة سيدة الشاشة العملاقة. والجواب على السؤال، السؤال شوف، سينما الأمس وسينما اليوم، سينما الأمس أنا عشرتها وعشرتها بوسع بالطول وبالعرض وأقدر أكلمك عنها بإفاضة. أما سينما اليوم فللأسف لم أعاشرها. لي ولذا يعني من غير لي هي جت كده هي جت كده يعني ما أقدرش أظلم سينما اليوم لأن عشان يعني أتكلم عن سينما اليوم لازم أكون دخلت في أعماقها زي ما دخلت في سينما الأمس إن أنا أكلمك عنها بإفاضة. لكن سينما اليوم مش عاوز أظلمها. واحد ما دخلش بيت تقولي له وصفولي إزاي؟ ما أقدر. إيه ده ما هو ما دخلش بيت يا أستاذ محسن يعني ده رأيي إن هو رافض البيت يعني. لا يعني مش بالضرورة يكون رافض يعني جايز لأي سبب يكون بعيد عن هذا الحقل جايز في التلفزيون جايز إذاعة جايز حاجات لكن سينما يعني ما أقدرش أحس إن أنا بعمل سينما الوقت خالص يعني في البلاد المتحضرة بعد إذن سيادتك من الممكن الاستفادة بخبرة سيادتك وزمايل سيادتك وجيلك في أدوار من نمطية مختلفة مش ضروري يعني وبيبقى جان بريمير يعني بيبقى البطل ومركز عليه كل الأضواء ولكن في دور مختلف يعني البطولة للفنان الناضج اللي اكتسب خبرة من خلال أدائه وتجواله في حقل الفن وسينما اليوم النهاردة لماذا لا تستفيد من هذه الخبرات؟ يعني سينما اليوم الوقت أنا يعني بيسعدني جدا ان انا ساعات اتفرج في التلفزيون على الحلقات اللي بتذاع مثلا زي الفندق في حلقات اجنبية باسم الفندق بتذاع بيبقى لها يعني ابطال اساسيين موجودين لكن بيسعدني جدا ان اشوف فنان من اللي كان بيجنن الدنيا طالع كده بتاع 3 دقايق بيتكلم كلمة ده الله ده ده ده ده فين ده بيسعدني جدا كمشاهد وبيرجع بي الزمن مدة طويلة عشان خاطر هل هم بيقصدوا هذا انهم يسعدوا المشاهد؟ هم أكيد بيقصدوا هذا وبيقصدوا الاستفادة من الخبرات وأيضا بيكون حتى واللي كان الدور صغير مساحته الزمنية قصيرة ولكن وجوده ملحوظ وبصمته ملحوظة. ده حتى في ممثل أجنبي أصيب بشلل فكان في دور بطولة لفنان راكب على كرسي متحرك وعملوا دور إنسان مشلول بطل وده اللي بيستفيد منه من كل حد. فالأستاذ صلاح مش يخش معايا في المناقشة دي. هو أنا عايز ألخص لك الموضوع بما أن الأخت حولت الميكروفون والأخ محسن بيحول السلك والميكروفون. ألخص لك الموضوع بشكل عام. سينما الأمس كانت نقدر نطلق عليها اسم سينما الحب. سينما اليوم نقدر نطلق عليها سينما كيفية إرضاء الجماهير. ولكن أنا افتكر عبارة يا أستاذ صلاح قالها لي الراحل يوسف وهبي قبل رحيله قال إن الفن قدوة وإن المفروض إنه الفن لا ينصاع لذوق المتلقي وما يريد المتلقي المفروض إن هو يشد المتلقي إلى أعلى لا ينزل إلى المتلقي إذا كان في الشريحة أو متطلباته تانية. الأستاذة هند رستم سؤال واحد بس حضرتك الأستاذة المذيعة هند رستم مذيعة أنا مذيعة حضرتك تشك إن الجمهور ناقد قاسي ولا لأ؟ حضرتك بتتكلمي على رواد البيوت مش رواد السينما المصرية. حضرتك يعني ساعات بنحضر بريميرات أو يعني نوع من أنواع العرض الخاص لأفلام فبنستنى السواريه الساعة 12 علشان يخرج الزباين. الزباين مش اللي انت فاكراهم. رواد السينما مختلفين. طب واحنا اللي ننصاع لرأي الزباين يا أستاذ صلاح ليه ما نشدش الزباين زي ما قال الأستاذ يوسف وهبي؟ أنا ما قلت الله يرحمه الله يرحمه أنا ما قلتش لا بالعكس ده أنا أؤيد الأستاذ يوسف وهبي إننا لازم نرفع الجماهير ولازم ما ننساش إن الجماهير دي حوالي 60% أو 100 إنما العملية عملية لازم إن أنا أراعي إن الوضع الاقتصادي للسينما المصرية تشكل حقيقة معينة واقع معين ما تقدرش تنكره. فأنا بالرغم من هذا بسميه ارضاء الجماهير لان لا حول ولا قوة. نوعية الجماهير اللي النهاردة بتروح غير نوعية الجماهير الناقدة اللي الاخت هند بتقول عليها اللي بيقعدوا في البيوت وينقذوا دول بيتفرجوا على المسلسلات الاجنبية. مين النهاردة من الشعب 60% بيتفرج على مسلسل اجنبي؟ حضرتك لم تسقط سهوا انك قلت لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة بمين؟ بالفنان؟ لا ابدا، لا حول ولا قوة بال60% طبعا. انا دل تعليقي العام على سينما الامس والسينما اليوم ده بصفة عامة. ده ما يمنعش ان في محاولات جادة، بل بالعكس في محاولات جادة جدا. وافلام النهاردة اللي خدت جوائز اخيرا دي افلام جادة وبولها دافع فني اكتر من التجاري. نسبتها كام فن؟ انما لا ما اقدرش احدد النسبة، لان احنا بنعمل حوالي 50-60 فيلم بيطلع منهم حوالي 5-6 كويسين. 5-6 كويسين من 50-60 فيلم جوائز تقريبا. ده ما هم لازم يدوا جوائز لحد فن؟ لا لا، الجوائز بتاعت الجوائز الاخرانية كانت عادلة جدا، وكل من استحقها كان جديرا بها. حضرتك قلت على النقاد اللي بيقعدوا في البيت وتفرجوا على الحلقات. لا، زمان ما كانش فيه ولا حلقات ولا تلفزيون ولا حاجة، وكانوا بيقودوا. قول بقى. هو مدام هندي طبعا طول عمرها هتقدر تنقد اي حاجة في السينما المصرية او في الفن عموما، لانها فنانة اصيلة، وانا عمري ما حاولت اخرج من كده، انما انا بقول حق. لازم ترد على انما الواقع لا شك فيه هو حقيقة مرة طبعا، ان في رواد كانوا في السينما المصرية. يعني اضطريت تقول ان الحقيقة مرة؟ المهم انه صوت صلاح ودي. اقدر انا باصي بقى الميكروفون للاستاذ الجليل جمال الغيطاني. استاذ جمال الغيطاني ورأي الناقد بقى، يعني هو كل واحد في الجمهور تحول الى ناقد. طب انت كاتب وناقد. انا هتكلم كمتفرج، لكن يعني قبل ما اتكلم اولا انا بشكر الاستاذ جمال العمدة انها تحت لي هذه الفرصة ان انا يعني التقي بقمم عظمى في تاريخ السينما المصرية. ومن موقعي كمتفرج اقول انه السينما يعني المقارنة صعبة بين سينما الامس وسينما اليوم. ليه صعبة؟ لانه اخشى ان احنا نظلم جانب على جانب. لكن انا واحد من الناس يعني بميل لسينما الامس، برغم انه انا من اليوم، يعني هم الابناء اليوم، لكن انا بشوف انه السينما لغايه يمكن فتره الخمسينيات كانت بتعكس قيم جميله كانت موجوده في المجتمع. السينما في السنوات الاخيره فيها جانبين، فيها جانب بيعكس حاجات مزعجه موجوده في المجتمع، ففي الحاله دي يبقى انا ما بحملش السينما، بحمل المجتمع. هو بيعكس بعد اذنك يا استاذ جمال، لكن بيهولها، يعني بيجسمها زياده عن اللزوم. يعني شوف حضره لحضرتك مثلا، انا مثلا عمري ما شفت واحد بيشم الا على شاشه السينما في السنوات الاخيره، والله ما شفتش انا حد بيشم الا في شاشه السينما. ساعه ما بيجي مشهد زي ده في البيت او في شريط فيديو بقفل عشان اولادي. لكن ما اقدرش اتجاهل برضو انه في نفس الوقت في افلام من الافلام الجيل الجديد بالذات جيل الستينات من المخرجين زي عطف الطيب، زي سعيد مرزوق، زي داود عبد السيد، دول بيمثلوا تيار جديد في السينما المصرية والامل في دول. وصلنا معكم يا الاخوة الى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الاسبوع، ونلتقي بكم في الاسبوع القادم. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، اعداد سامية خليل.